وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الله الله يا حامي الشريعة، أتقار وهي كذا مروعة، ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي شريعة يا فانهض، فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعا قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواصلها القطيعا، سيدي يا صاحب العصر كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا، فاشحذ شبا عضب له الألباب مذعنة مطيعة، واطلب به بدم القتيل، واطلب به بدم القتيل بكربلاء في خير الشيعة. سيدي ماذا يهيجك، إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأماض من تلك الفجيعة، ما هي أخبار تلك الفاجعة؟ قال حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا، ذبحته آل أمية الظامي إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعا. يا سيدي ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلاو ربوعا، طالت الغابة والقلب منا اشتعل نار، كنك ما تدري ايش صار يا من طب وده، طالت الغابة والقلب منا اشتعل نار، كنك ما تدري ايش صار يا من طب وده، حرقا وضربا وسقطا ونبتا المسمار لطمة العين العظام يا ابو صالح مصيب ماتت ماتت نحيلة عقب ما كسر البلاء ماتت نحيلة عقب ما كسر وضلع وانغدر حقها ومن فدك والله منعها نخت خطبة بومه ما حد سمعها متمرمرة وطلعت من الدنيا كئيبة وتنسى وتنسى ابو صالح ابوك حسين من طاح راسا قطع وتلاقى فاه بزان ورماح وهجم الاعادي على الخيام وبن سعد صاح هجموا على حريمان ذبح له في الحريب وانشد وانشد هالشامات علي وقفا وانشد هالشامات علي وقفا وسط المجالس باليتامى حيرا يعرفون جدها ويا يمها ومن ابوها وياهم اخوتها ومن هي وتوقف غريب سيدي زلزل الكوفة وكربلة وانسف الشامات وانشد عن الوقفة بدروازة الساعات وقل للفرات حسين يمك بالعطش مات ما يكل خليها بعد ما يجري صديق. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة وهي قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حديثنا حول هذه الآية في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان الآيات التي تتحدث عن الهدف من خلق الإنسان، والنقطة الثانية في بيان أن العبادة هل هي الهدف من خلق الإنسان أم لا.